هم أشياء أشياء ما يمكن شيء ما يفهم كل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هم ما يملكون شيء هم ما يهوب قبره ما يسمعك ولا يدري عنك والعياذ بالله كثير من بلاد الإسلامية يؤذنون أهل القبور ويطوفون بهم ويدعونهم ويسألونهم كما يدعو ربه هذا هو ربك اللي يسمعك ويرى مكانك وله قدرة يقول لشيء كن فيكون أما أهل القبور هذا والعياذ بالله هؤلاء أهل القبور إن كانوا صالحين ندعي لهم من الله سبحانه وتعالى ينفعهم ندعي لهم فقط وأحيانا ربما أنه شعود وكذا يظنون أنه من الصالحين إنسان الدجال ولا كذا هم يظنون أنه هذا كرامات وكذا ويغرهم بهذه الأمور وكثير في البلاد لكن الحمد لله أن الله حمها الجزيرة العربية منها هذه الأمور أما الموجودة في بلاد الإسلام كثيرا منها هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر نعم نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يقول ما حكم الصلاة في المقابر؟ الصلاة في المقابر لا تجوز النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم لأن هذه لها تعلق بالسؤال الأول لأن المقابر الذي يسألونها ربما يكون سببا إلى سؤال أهل القبور فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا من باب يسائل لأنه يسأل القبور وكذا ربما يفهم بالجنهار يظنون أنها القبر الصلاة أفضل أو ينفعهم أو كذا وكذا ثم يدخلون في الشرك فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا مصلية المقابر نعم وهذا الأخ السائل الآن الهادي أحمد من السودان يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ظاهر معنى الله سبحانه وتعالى هل هناك إله غير الله لا إله لا نافية نافية من جميع الآلهة وأثبتها لله لا إله ما موجود آلهة أبدا إلا الله الواحد القهار الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي نسأل سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة ونستعيذ به من النار هذا الإله هذا لا إله إلا الله ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام ومن كفر بإله الله فهذا هو الكافر المعارض العياذ بالله لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة ولذلك لما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاءً أذكرك وأدعوك به فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك قل لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعملهن غيري والأرض السبع وعملهن غيري في كفه لا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله قال ارجح بالسماوات والأرض من قبله عند الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة ولكن وأن بأخر من آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لأن هذا هو التوحيد نفس جميع الآلهة من دون الله لا إله نفسها آلهة ثم أثبتهم لله ما هناك إله إلا الله وحده لا شريك له هذا معناها عظيم إذ ولك النبي عليه الصلاة والسلام أن أكل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يعني قالها بلسان معتقد معناها وفي شك أصل لها كلمة فرق الحمد لله. وهذا السائل عبد الغني من المغرب يقول ما الفرق بين الشك والوسواس؟ الشك والوسواس. والوسواس. الفرق بينهم واضح. الشك يكون في شيء أنت شاك فيه. نعم. نعم. تشك في نفسك. أما الوسواس الشك يكون في شيء معين. نعم. شكيت في هذا الرجل، شكيت في هذا الأمر، شكيت في هذا شيء معين. أما الوسواس هذه خطوات تجي بنفس. ما راح حد. وسواس تجي للإنسان بذهنه من محدد الأمور فالوسواس والعياذ بالله في الغالب أنه من الشيطان الوسواس ولذلك الله سبحانه وتعالى أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهذا الشيطان وأتباعه من الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس يوسوسون الإنسان وسوسه يعني تخاطره هذا بنفسه وهناك شياطين من شياطين الإنس والعياذ بالله يوسوسون الإنسان بالكلام يجون ويدخلون على الكلام وكذا ويربكونه والعياذ بالله ويدخلون عليه نور تحزنه مرض فالمقصود أن الشك يكون في شيء معين شكك في هذا هل هو حلال هل هو محرم هل هذا الرجل عن التعرف أو هذا ما تعرفه أو شكك في هذا الشخص فهذا الشك شخص في شيء معين أما الوسواس يجي يسويس ما لحد يسوس بصدر الإنسان ولذلك أمر الله بالاستعاذة منه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات في العقد من شر حاسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس من الناس من العرب الله مبنيين يوسوسون الناس في إشأل فايتي يكون تكلم لكم كلام من ملعى أصلا له ولا شيء، إما يوسوسونك وإلا يغضبك وإلا ينال منك شيء. هذا الوسوس نعم، يعني الآن مبعث الشك هو نفس الإنسان، هو نفس الإنسان، هو مبعث الوسواس هو الشيطان. الشيطان السلام عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزي التيمم بالحجر الذي ليس له غبار؟ لا، لا حجر ولا غيره الذي ما فيه غبار ما يتيمم به. الحجارة معروفة ما فيها ما تكون في لكن حتى الأرض مثلا الأرض الرملية نظيفة بهذه ما فيها غبار ما الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ما تتيمموا صعيدا طيبا هذا ما حال تيمموا. والصعيد الطيب مثل ما ذكر العلماء هو الطين التي ينزل فيها مزارع هذا هو الصعيد الطيب متصاعد على وجه الأرض من التراب. لكن قد مثلا يختلط برمل وكذا ما دام موجود في طينه لو كان قليل مثل ما ضربت يظهر عليك غبار وكذا هذا يتيممه. لكن مثل الرمل هذا ما في غبار، وكذلك مثلا الارض الجبليه الحجاره هذه ما فيها غبار. فالمقصود انه لابد فان الله سبحانه يتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا ما في غبار ما له شيء. المقصود انه لا بد ان يطلب من العلماء ذكر من تتمم صعيدا طيب ان الصعيد الطيب هو تراب الحرث الذي يحرث فيه ويزرع فيه ولو اختلط به مثلا رمل واختلط به شيء ما يضر هذا لكن الرمل وحده او الحجر الرمل وحده او الحجر ما يخيل من منه من هذا الضرر. نعم احسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ثم يسأل ويقول: هل يجزئ التيمم قبل دخول الوقت؟ هذا التيمم إذا كان تريد أن تتيمم لفريضة، وبعض العلماء أو أكثر العلماء يرون أنك ما تيمم لما يصل الوقت لأداء هذه الفريضة، لأنك كانت مطالبا بالوضوء بالماء، ولا تعدل على الماء، ليس التيمم الوقت ما دخلوا لها الحين، أنت بدك يجيك ماء، لكن إذا دخل الوقت الآن فأوضح لك تتيمم وتصلي. فهذا أكثر العلماء ما يرون أن يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت، لأنه إذا كنت تتيمم النافلة تتيمم تصلي نافلة ما يخالف تتيمم أي وقت لصلاة كلية، لكن تتيمم للفريضة وهو ما دخل وقتها لا، ما دخل وقت التيمم لها. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذه السائلة خديجة من مكة المكرمة تسأل وتقول: أيهما أفضل للمرأة، القرار في البيت أم عيادة المريض؟ القرار في البيت في الغالب هو من أحسن ما يكون للمرأة. والله سبحانه وتعالى يقول لنسائنا به: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تقرأ القرآن وتسبح وتصلي، هذا ينبغي للمرأة. لكن إذا كان مثلا قريب لها مريض أو كذا وتزوره وتخرج وهي غير متبرجة مشتت نفسها ولا فيها تبرج ولا شيء وتأخذ ومقدار الزيارة وتعود إلى بيتها هذا لا بأس به. ينافي القرآن. ما ينافي. نعم. المهم أنها ما تخرج إلا وهو متسترة ومتحجبة ولا عليها ثياب الزينة ولا فهذا لا بأس لزيارة مريض يعني جائز له. لكن ثبوت المرأة في بيتها هذا هو الأفضل في كل الحالات. لكن قد يكون مريض، قد يكون أخ، قد يكون والد، قد يكون والد، قد يكون هذا لا بس أن تخرج له، لكن شرط أنها تخرج وهي مسافرة نفسها ولا تتطيب ولا تتجمل، هذا لا بس. أما أن تطيب هذا فيما يجوز ولا للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، بل يخرجن التافلات، يعني غير متطيبات وغير لابسات زينة. نعم. وأما إذا كانت على هذا خطية تمنع حتى من المسجد، إذا كانت تخرج بزينة وبطيبة وتطيبة هذا حرام عليها، وأنا يقول لها الأمر معها زوجة ولا أخوة ولا أي حد. نعم. وكذلك الأمر بالنسبة لصلة الرحم وطرور الرحمات هذا طيب، لكن بالشروط، بنفس الشروط، بنفس الشروط. نعم. فأنت زارة حضور مثلا درس وحوف كلايبة توفرت لهذه الشيء انها خير متمرجة ومتسترة ولا متطيبة ولا في عرضة في طريقنا، هذا في خير ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا سائل عبر عن اسمه بالأخ ذكي، يقول: انا مؤذن واجد اغراضا ونقودا، ماذا افعل بها؟ نجدها في المسجد. نجدها في المسجد. أيضا اللي يجد في المسجد على علامة لا تصدق بها. لأن هذا مهم معلوم مصاحبة على شأنك ترجع عليه. وأنت ما تحللك. لأن هذا بعلك. ولا تستطيع تمشته. إن كان شيء نفيس وكذا. ويمكن مثلا تنبه هذا المسجد فيه. في شيء مطال إن كان أحدا ضيع له شيء وكذا. ولا تخبرهم ما هي. هذا ممكن. إن كان أشياء زهيدة وهم تجتمع عندك فلا تبدل الاجتماعات أنك تصدق على قطير وتسلم منه. يقول الأخ زكي لحيتي من جهة كثيفة ومن جهة قصيرة وإذا لم أساوي الجهتين تشوه منظر وجهي ما العمل؟ ما في بأس أنك تأخذ مرات طويلة حتى تقارب من هذه لا بأس نعم ما له شو ضرورة ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا لم يكن كثير حتى مثلا تؤدي إلى حلق اللحية وكذا أنك تأخذ بس من بعضها فهذا لا بأس. عند الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا يأتمر وكل ما نبت شعر رأسه واحتاج إلى إحلاقه أخذ عمره وحده فكان يقبل على لحيته رضي الله عنه وما زال قصه هذا لا يعني عبد الله بن عمر. فالمقصود ان شاء الله مثل هذا الحاجة لا بأس به بمقدار حاجة فقط ولا تجيب عليها. نعم احسن الله اليكم. ويقول السائل ابو عبد العزيز من المنطقة الشرقية املك ارضا تبلغ مساحتها 500,000 متر وهي في الحقيقة لا تصلح للزراعة وأملكها من 20 عاما ولم أعرضها للبيع وقال لي بعض طلاب العلم عليك زكاتها عن السنوات الماضية ولو لم تعرضها إذا كان تأخيرك لعرضها هو تربص الغلاء فما رأي أصحاب الفضيلة في هذا القول؟ المهم إذا كانت الأرض هذه هي أن تناولها للتجارة للزيادة للربح وكذا فهنا بد من زكاتها ويمكن من يرقين يمكن تحتاجها يمكن يطول الثالث فيها هذا فيها زكاة كبيرة 500,000 ولا تصلح للزراعة يعني المهم ربما تصلح للتجارة هي للتجارة فلا بد يخلي زكاة يخلي كل سنة كل سنة لابد من تقدير لأنها تختلف سنين مرة تكون غالية مرة تكون رخيصة فيخرجها ويخلي زكاة إذا كانت لكن لابد من نية التجارة. نعم هو لم يعرفها للبيع لكنه كان يتربص هذا نيته هذا نية التجارة. التجارة هذا مشروع ليس يتربصون بها الغلاء نعم يزكيها. وهذه السائلة سلوى محمد من مدينة ضمير في ريف دمشق تقول في بلدنا يقوم الناس عندما يريدون التضحية بجعل خروف يذبح قوادة له هل هذا من السنن أم من المبتدعات؟ يعني إذا أرادوا أن يذبحوا جمل يعني يعرفوا خروف نعم هذا من السنن وهذا من البدع النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نحر 100 من الإبل نحر بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بعيد وأضيف علي بن أبي طالب يكمله المياه بمحمد ولا قد تقدم له نبشات ولا شيء من هذا ما الخرافات هذه. ثم تسأل تقول بعد وفاة الميت عندنا 40 يوما يقوم أهله بذبح ذبيحة له هل هي من السنن أم لا؟ هذه من البدع هذه من المنكرات ما ينبغي هذه من البدع ما ينبغي فعلها. أحسن الله عليكم. ثم تسأل وتقول أخي سائق سيارة وركب إلى جانبه طفل وفتح الطفل الباب فجأة وسقط ومات دون أي تدخل من السائق فماذا على أخي في هذه الحال أفيدون مأجوري؟ الذي يظهر أنه مسؤول عنه كيف دخل يعبث بالبيبان يعبث هو المسؤول عنه إلا كان بيد والده أو بيد والدته فهو هو المسؤول عنه لكن ما عند الطفل ما فيه ما في السيارة غير هذا الطفل لازم على السباق ياخذه وأنه يجب عليه جيته ويجب عليه الكفارة كفارة عتق رقبة هو صيام شهرين يعني هو التفريط انه يعني العيب يعبث الذي قرب من الباب في شك يعني يعبث هو وعبث هذا مسؤول عنه السائق إن كان بيد والدته ولا والده أو أحد معه مسؤول له معه لكن ما في غير السائق فالسائق يتحمل هذا ظاهر السؤال أنه كان هو ليس هناك مقصود هذا ربنا عليه نعم هذا أولا البيت كفارة اعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يوديه إلا ما يسمح لها. وهذا أبو شيماء مصري مقيم بمحب محافظة ديشة بالمملكة العربية السعودية يقول: حججت هذا العام وبعد الحلق يوم النحر لبست طاقية قبل أن أبدل ملابس الإحرام، ماذا علي؟ ما على شيء، ما دمت من بعد ما حلق لبس الطاقية لبس الطاقية بثيابه ما تلبس، لبس الطاقية الحالة بعد لبس الثياب ما في شيء. المقصود من بعد ما حلق، من بعد ما حلق خلاص ما يحلق اللباس الطاقية غيره. الحمد لله. يقول: أثناء النوم وأنا محرم كنت أغطي وجهي، فهل علي شيء؟ لا ما عليك شيء إن شاء الله. طبيت الإنسان ما قلت بالحالة هذه حتى لغة التراشو ما إن شاء الله ما على شيء، لأنهم اللي ما هم متعمد عفية لأمتي، النبي يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استطيع عليه، كل نسيان أو خطأ أو بالنائم ما يفكر هذا الشيء، ما عليه إن شاء الله. ثم يسأل السائل حازم عبد العظيم ويقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟ ما في مانع تقرأ القرآن على كل حالاته. نعم. ما في بس، المهم منها إن كانت تتمس المصحف لابد أن تكون على طهارة، وليست مثلا ليس معها الحيض ولا النفاس، وتكون متطهرة بهذا الماء مثل متطهر للصلاة وتمس المصحف ما يخالف. أما تقرأ من حفوة فهم هو بشرط الطهارة، إلا الحائط ما تقرأ النفاسة. والسائلة أخرى لم تذكر اسمها من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا تقول: أختي تعمل مدرسة وزوجها مدير تلك المدرسة، ويقوم زوجها بتدريس الحصص مكانها لأنها لا تستطيع الذهاب للمدرسة بوجود آلام في ظهرها، وباقي المدرسين يعلمون بذلك وهم موافقون، فهل الراتب حلال؟ إيه مخاف إذا كان عمله مثل عمله ما فيه نقص، يعني إذا كان هو متعلم والأداء اللي تأديه يأديه مثل ما تأديه فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله عليك. ثم تسأل وتقول: أمي تبعد عني مسافة 80 كيلومترا وأحتاج لزيارتها لكونها مريضة وتفرح كثيرا برؤيتي، ولا أتمكن من السفر إليها إلا عن طريق باص، ومعي عدد من الناس وليس معي محرم سوى بنت لي عمرها 13 عاما، فما حكم سفري على تلك الحال؟ لا، النبي نهى أن تسافر المرأة إلا من عن محرم. وأنت ما معك محرم معذورة إن شاء الله، معذورة، لأن المعذورة إذا ما زارت أمها، لأنها ما يجوز لها أن تسافر، لا يجوز لها السفر، نعم، وهو ما معها محرم، لابد من المحرم الرجل البالغ، هذا مثلا البنت من المحرم. لو عملها إفلي بنت 13 سنة هذا ما هي محرم، تقول معها بنت 13 سنة هذا ما هي محرم، المرأة ما هي محرمة مكانة، وإن هي تحتاج إلى محرم. فالمقصود إنه ما يجوز لها السفر إلى بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا كانت مع مجموعة نساء معها مثلا 3 أو 4 من النساء إنه يجوز إن شاء الله، فإذا اضطرت إلى هذا ومعها نساء مجموعة نساء ما هي وحدة مجموعة نساء فإن شاء الله ما عليها. يتقول من معها باص فيه كثير من الناس. اي بس ما كثير من الناس ما هم رجال ولا نساء. نعم. كان فيه نساء. نعم. من النساء فلا بأس ان شاء الله. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل امام وخطيب المسجد الحرام على ما ابداه من جزيل العلم وسعة الصدر. كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ونود أن ننوه لهم عن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره، وهو المملكة العربية السعودية الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 600-59، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4-4-2-5-5-4-4. ولكم تحيات مهندس الصوت حسن بن عيسى المسمري، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء